يا أمنا الحنون دومي على السنين مرفوعة الجبين يا مصنع الرجال يا معهد الأبطال أنت لنا العريس يا أمنا الحنون دومي على السنين مرفوعة الجبين يا مصنع الرجال يا معهد الأبطال أنت لنا العريس والله لا شبه لحبك في الفؤاد ولا مثيل من بعد حب الله جل الله أو حب الرسول والله لا شبه لحبك في الفؤاد ولا مثيل من بعد حب الله جل الله أو حب الرسول أمه يا نبع الحنان يا أمنا يا أمنا كلي وفاء وامتنان كلي وفاء وامتنان يا أمنا الحنون دومي على السنين مرفوعة الجبين يا مصنع الرجال يا معهد الأبطال أنت لنا العريس يا أمنا الحنون دومي على السنين مرفوعة الجبين يا مصنع الرجال يا معهد الأبطال أنت لنا العريس لولاك ما جئت الوجود فأنت يا رمز العطاء ربيتني ورعيتني يرعاك من رفع السماء لولاك ما جئت الوجود فأنت يا رمز العطاء ربيتني ورعيتني يرعاك من رفع السماء أمه يا نبع الحنان يا أمنا يا أمنا كلي وفاء وامتنان كلي وفاء وامتنان يا أمنا الحنون دومي على السنين مرفوعة الجبين يا مصنع الرجال